زي واحد بقول له ايه، كنت في المسجد في الاسبوع اللي فات، بقول لهم يا جماعه السجود يوم الجمعه في صوره السجده بدعه. السجود في صوره السجده ايه؟ بدعه. وما فيش حد ابدا يقدر يجيب نص صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه سجد في صوره السجده يوم الجمعه. مش ممكن، ما تعرفش. قول لي بقى، انا بصلي بقالي 60 سنه، بقالي 100 سنه بصلي وبسجد في السجده، ما في دليل عليها اصلا. في دليل على القراءه، اقرا، اقرا السجده والانسان، حديث عبد الله بن عباس وحديث ابي هريره في الصحيحين. لكن هل سجد النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، ما سجدش عليه الصلاه والسلام، ما سجدش خالص في سوره السجده دي، ما ورد فيها شيء ابدا. سوره السجده دي يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، واضح الكلام؟ فيجي يقول لي ايه؟ يقول لها هنقراها وهسجدها. يقول لي كده، يقول لها اقراها واسجدها. واضح الكلام كده؟ ايه؟ الصوره ايه؟ فيها سجد التلاوه. ايه الدليل ان اصلا دي سجد التلاوه؟ يعني ايه الدليل اصلا ان دي سجد التلاوه؟ ما سلمتلكش اصلا بالاصل نفسه. واضح؟ يعني ايه الدليل اصلا ان دي سجد التلاوه؟ موضوع سجد التلاوه ده فيه، نسال الله السلامه والعافيه، حاجات طويله قوي، مسائل طويله. كثير من الناس اي سجد التلاوه في اي موطن يروح ساجد على طول. لا، السجود ده عباده، السجود ده عباده، فما يصح في العباده الا ما ايه؟ الا بنص ثابت كده، ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام، والنص ده يكون صحيح. في المصحف، اصل دي مساله انت دخلنا في المصحف، خد بالك، اشياء في المصاحف، اشياء في المصاحف ليست من مصحف عثمان. اللي في المصحف الكلام، خلاص كده. لكن مساله علامه السجده، علامه الحزب، علامه كذا، ده من وضع اصحاب المصاحف. واضح الكلام؟ يعني مثلا واحد يعني، خلينا كده البحث اهو، هذا الكتاب اهو، هذه الاصول يا سيدي، عشان نتكلم خلاص، خلصت، شطبنا خلاص. علامة الحزب، يعني ده الحزب الاول، الحزب الثاني، الحزب الثالث، خلاص كده. علامة الحزب دي ان انا اجزأ القرآن الى احزاب. التحزب ده اللي في القرآن مبتدع. قال شيخ الاسلام تيمية: وتحزب السلف بخلاف التحزب الذي في القرآن الان. تحزب السلف الذي كان عند الصحابة بخلاف تحزب القرآن الآن، فإن الصحابة كانوا يحزبون الصور. يعني في سنن أبي داود من حديث عبد الله ابن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لما قيل له: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قال: كنا نحزبه صورا، وقرأ البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. ده اسمه ايه؟ اسمه حزب، بنحزب الصور. ممكن مثلا انا هقرا البقره، ال عمران، النساء، ده اسمه حزب. بكره حزب تاني، المائده، الانعام، الاعراف، ادي حزب التاني بتاعي. فكانوا يحزبون الايه؟ الصور. هم في القران بيحزبوا صور؟ لا، يحزبوا ايات. هذا مبتدع، تحزيب الصحابه بخلاف الايه؟ بخلاف الموجود. اثنين، علامة السجود اللي موجودة جنب الآيات، آيات السجدة، هذه ليست مصحف عثمان، ليس مصحف عثمان، وإنما وضعت إيه؟ وضعها القراء أصحاب المصاحف بناء على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حفظت عن رسول الله 14 سجدة. 14 سجدة اللي هي موجودة، اللي هي موجودة عندكم الآن في المصاحف. الحديث ده لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أغلب الحفاظ وأغلب القراء جهلة بالمعتقد، وجهلة بأصول الحديث، وجهلة بأصول الفقه، جهلة بالأصول، بالفنون، جهلة بالأصول نفسها. فيروح إيه؟ قال لك الحديث أهو، قال طبعا لقينا حديث، حط الحديث. الحديث ده حكمه إيه؟ ضعيف، يضعفه طوائف من القدامى ويضعف المحدثين، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذا الحديث اللي فيه 14 سجدة اللي هي موجودة الآن، واضح؟ لا يصح مسألة الأربعة عشر سجدة دي اللي موجود الآن في المصاحف في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهم؟ طب إيه اللي يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ سجود التلاوة قسمين، سجود التلاوة خارج الصلاة وسجود تلاوة داخل الصلاة، وما تعملش بينهم تلازم. الدين ده يا جماعة مش كان في حاجة اسمها طلعت عند بتاع العصير كده شيخ وليد اسمها ايه؟ نص ضربة، اسمها نص ضربة، حط خوخ على تفاح على موز على فراولة وروح ضربها نص ضربة وتشرب. الدين مش نص ضربة، الدين ملوش دعوة بنص ضربة. فقال لك طالما سجد خارج الصلاة يبقى ممكن ندخل السجود داخل الصلاة. غلط. ما ثبت خارج الصلاة لا يصح أن يقاس عليه أن يسجد داخل الصلاة إلا بدليل، إلا بدليل. وبيننا وبينكم النبي والصحابة، صح الكلام؟ هل ثبت أن الأعراف دي فيها سجدة؟ قرأ النبي في صحيح الإمام البخاري سورة الأعراف في سورة المغرب كاملة ولم يرد أنه سجد عليه الصلاة والسلام. واضح؟ السجود الموجود ده كله هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد فيه؟ في مواطن، في مواطن، في مواطن. خارج الصلاة، خارج الصلاة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صاد، هذا حديث عبد الله بن عباس في سنن أبي داود، اللي سجدت فخر راكعا وأناب، صح كده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنها توبة نبي ونسجدها، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أدي واحد، يبقى ثبت ولا لا؟ ثبت بالنص، هو بالنص الصحيح في سورة صاد، أدي سجدة صاد، خلاص. اتنين، ثبت في النحل بإجماع الصحابة، وقف عمر في صحيح الإمام البخاري. يبقى شوف السجود لازم له نصوص. في صحيح الإمام البخاري فقرأ آية النحل، قرأ سورة النحل كاملة على المنبر كاملة، جه عند السجود أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء فهي ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله هم داخلون ولله يسجد إلى آخر الآية، نزل فسجد وسجد معه جميع الصحابة، نزل على المنبر سجد. الجمعة اللي بعدها قرأ نفس الآية، لكن تهيأ الصحابة للسجود، يلا بقى عشان نسجد. قال عمر إيه؟ أيها الناس إن الله لم يأمرنا بالسجود، ده مش واجب، فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. يبقى واحد بين إن السجود التلاوة إيه؟ مش واجب، ليس واجبا إنما هو مستحب. اتنين، كان خارج الصلاة ولا داخل الصلاة؟ ها؟ خارج الصلاة، خارج الصلاة. يبقى ثبت في صاد، وثبت في إيه؟ وثبت في النحل، صح الكلام كده؟ هل ثبت في أي سورة أخرى خارج الصلاة؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه قرأ النجم فسجد، وسجد الصحابة، بل وسجد المشركون والإنس والجن كما يقول ابن عباس. يبقى سجد ولا لا؟ سجد في سورة النجم عليه الصلاة والسلام. وحديث عبد الله بن عمر قال قرأت على النبي سورة النجم فسجد وقرأت فلم يسجد. يبقى يجوز السجود وإيه؟ وغير السجود. ده اللي ثابت خارج الصلاة، ده اللي ثابت خارج الصلاة، صاد وإيه؟ والنحل وإيه؟ والنجم. داخل الصلاة بقى، داخل الصلاة سجد النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النجم، ده من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عباس صحيح الإمام البخاري. يبقى واحد في سورة النجم، خد بالك لأن الأصل في الصلاة عدم زيادة سجود، أنت هتسجد ثلاث سجدات كده، ما هو ده لازم لها دليل، ما هو أنت لو سجدت بغير دليل معنى ذلك أن أنت بتزيد سجدة في الإيه؟ في الركعة. يبقى بدل الركعة سجدتين يبقى بثلاث كم؟ ثلاث سجدات. محمد بن سيرين الأصل في الصلاة عدم سجود التلاوة إلا إذا جاء النص. محمد بن سيرين، محمد بن سيرين ده مين؟ صاحب أنس، أنس بن مالك الصحابي. سئل في مصنف عبد الرزاق، أقول لك بعد ما أشرب القهوة دي، قيل له هل أسجد في الصلاة؟ سجود ما تلوت، أنا بقرأ في سجدة التلاوة، قال له ايه؟ خلل ايه؟ قال لا تدخل في الصلاة ما ليس منها. بيقول له لا تدخل في الصلاة ما ليس منها. يبقى الأصل عدم ايه؟ عدم زيادة السجود. ده عايز يبين له الأصل، وإلا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء هقولها لك دلوقتي اهو، لكن عايز يبين له الأصل مش المسألة سايحة. ها الله أكبر، انزل واسجد واطلع زي ما بيعمل الأئمة. لا، مسألة محتاجة ضوابط ومحتاجة علم. محمد بن حزم في كتاب المحلى قال فمن زاد سجد، بيتكلم عن سجود التلاوة، قال فمن زاد بما لم يثبت فصلاته باطلة. فمن زاد بما لم يثبت فصلاته باطل. واضح الكلام كده؟ ابن حزم يثبت حديث السجود في سورة الحج، في سورة الحج في سجدتين، لكن يقول لك السجدة الأولى ثبت بها نص خارج الصلاة، السجدة الثانية لا يصح فيها نص، لا يصح فيها نص. خلاص كده؟ شيخ مقبل يضاعف الحديث أصلا، يقول لك لا يصح في الحج السجود، يضاعف الحديث أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يثبت عنه. خلاص كده؟ شوف بقى داخل الايه؟ داخل الصلاة، واحد سورة النجم، يبقى السجود في سورة الايه؟ النجم، لي أن أسجد. خلاص كده؟ اتنين سجود سورة الانشقاق، ثلاثة العلق. الانشقاق والايه؟ والعلق. في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس، هو من حديث أبي هريرة، لا من حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، أن أبا رافع صلى خلف أبي هريرة، أبو رافع صحابي، صلى خلف أبي هريرة فقرأ بالانشقاق حتى إذا جاء فما لهم لا يؤمنون إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، نزل سجد، وقرأ بالعلق فسجد. بعد ما خلص الصلاة أبو رافع بيقول له إيه؟ بيقول له ما هذه السجدة؟ بيقول له إيه اللي أنت بتسجده ده؟ معنى أن يقول له إيه اللي أنت بتسجده ده؟ يبقى الأصل عندهم كان في السجود ولا عدمه؟ صح؟ بيقول له إيه اللي أنت بتسجده ده؟ قال سجدتها خلف رسول الله فلا أزال أسجدها حتى ألقاه عليه الصلاة والسلام، لغاية ما ألقاه عند الحوض. يبقى هنا أبو هريرة بيثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فين؟ في الانشقاق، وسجد فين؟ في العلق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بالنجم فسجد، ثم قام في الثانية في الفجر فقرأ بالزلزال. يبقى النجم يسجد فيها داخل الايه؟ داخل الصلاة، ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وادي عمر فعلها وفعلها عثمان، حتى عثمان كمان في الركعة الثانية قرأ الزلزال برضه، كأنه اقتداء بمين؟ بعمر. واضح الكلام كده؟ يبقى اللي ثبت ايه يا جماعة؟ داخل الصلاة، داخل الصلاة، خلينا داخل الصلاة، داخل الصلاة لأنها صلاة. ايه اللي ثبت داخل الصلاة؟ النجم، الانشقاق، واضح كده؟ العلق. النجم، الانشقاق، العلق. هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سورة السجدة يوم الجمعة انه كان بيسجد في سورة السجدة؟ الجواب اللي يجيب نص صحيح ليه عندي 100 جنيه؟ مفيش، مش هتلاقي. وانا مش هقول لك 100 جنيه الا بعد ما يعني مش هقول لك بالفم المليء، فاهم؟ مش هقول لك انا كده لما لازم يعني ايه. سورة السجدة لا يثبت برضه في الحج، لا يثبت على الصحيح، لا يثبت في الحج شيء. سورة السجدة اللي ثبت فيها في السجود انه سجد، اللي سجد ثلاث اسانيد، اسنادين عن ابن عباس، واسناد عن علي بن ابي طالب. اسناد علي بن ابي طالب عند الطبراني ان النبي عليه السلام صلى الفجر بالسجده والانسان وسجد فيها، سجد فيها. كلام واضح اهو. صحيح كلام؟ حديث ده ضعيف جدا، مش ضعيف، ضعيف جدا، فيه الليث بن أبي سليم، الليث بن أبي سليم، وده سيء الحفظ جدا. وإحنا عشان نصحح نقول الحديث، تعريف الحديث صحيح إيه؟ ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط، حافظ، حافظ، ده بقى سيء الحفظ، مفهوم؟ يدخل عبيد في زيد أي حاجة. ليس ابن أبي سليم، في نفس الإسناد الحارث ابن عبد الله الأعور، أعور، قال شعبة شيعي رافضي كذاب. واضح الكلام هذا؟ ايه رايك في دي؟ شكرا، خلاص ده كده، شكرا، ده خد الختم. ينفع تصحح الحديث ده ولا تحسنه؟ ده يعني الى المنكر والكذب اقرب. اسناد سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال سعيد بن جبير: صليت خلف ابن عباس يوم الجمعة، فجر الجمعة، وفي رواية غدات يوم الجمعة اللي هو الفجر يعني، فقرأ بصورة فيها سجدة فسجد. أولا ما فيش في متن الحديث صريح أنه قرأ سورة السجدة، صح ولا لا؟ هو قال قرأ سورة السجدة؟ لا، بيقول قرأ بصورة فيها سجدة. اثنين، الحديث فيه شريك بن عبد الله القاضي المصري، المصري، وهذا مختلط سيء الحفظ. ادي شريك بن عبد الله القاضي اللي هو صاحب حديث ايه؟ ها، اذا سجد احدكم فليضع ركبتيه قبل يديه، مع ان الاصل ايه؟ هو بقى عشان مخلط، فاهمني؟ بدل ما يقول فليضع يديه قبل ركبتيه، فراح يقول لك يضع ركبتيه قبل يديه. لذلك انت الاصل انك بتنزل على يديك. ده صاحب حديث ده، يبقى الاسناد، ها، شكرا. الاسناد الثالث برضو حديث سعيد بن جبير: صليت خلف ابن عباس في فجر الجمعة فقرأ بصورة فيها سجدة، برضو المتن مفهوش بأنه قرأ بالسجدة. اثنين، إنه في الإسناد أبان، وأبان ده راجل مجهول، وإحنا عشان تقول حديث حسن أو صحيح لابد أن يكون هذا الرجل إيه؟ معلوم من هو، والجهالة تضر بالإسناد، تضر بالإسناد. أضف إلى ذلك أن الإسناد ده في كتاب الشريعة لابن أبي داود، كتاب الشريعة لابن أبي داود، الكتاب ده أصلا كله مفقود، ده مش موجود أصلا، يعني الكتاب ده مفقود، في كتب بتبقى مفقودة. طب انت عرفت منين انه من أبان؟ واضح. والإسناد ده لأن الكتاب ده كان تحت إيد ابن حجر، وابن حجر هو اللي أخبرنا، وكان تحت إيد بدر الدين العيني اللي هو شارح البخاري، وهو برضو اللي أخبرنا، قال لك في كتاب الشريعة ابن أبي داود، واضح، السجستاني، إلا الحديث ده قال وفيه آبان وهذا رجل مجهول. أدي الأسانيد اللي بيحتج فيها على مسألة السجود فين؟ في سورة السجدة يوم الجمعة. وإلا فالأصل الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة يقرأ بالسجدة، وهل أتى على الإنسان، سموها سورة الإنسان، سموها سورة الدهر، خلاص كده. يبقى ما بين ابن عباس إنه إيه؟ إنه سجد فيها، ما بين ابن عباس إنه سجد. حتى ابن حجر لما بيجي يذكر الكلام قال وفيه فائدتان، بعد ما ذكره قال لك وفيه فائدتان، لا يثبت حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة الإيه؟ في سورة السجدة. فهمت الكلام؟ حتى مسألة إدامة السجدة والإنسان فجر الجمعة ما يصح، ما يثبت. اللي خد الدوام خده من حاجتين: الحاجة الأولى لفظ عند الطبراني من حديث ابن عباس، قرأ النبي فجر الجمعة السجدة والإنسان، كان يديم ذلك، يديم ذلك، يديم ذلك، دي لفظة منكرة، يديم ذلك دي لفظة منكرة ما تصح. طيب ممكن ناخدها من كان يقرأ، ما تأخذ من كان لاستمرارية في باب الأصول؟ أصوليا لا. يقول علماء الأصول بأن حرف كان لا يؤخذ منه الاستمرار في الأحكام الفقهية، ما أتكلم في أمر العقيدة، وكان الله عليما حكيما، كان ولا يزال، وإنما هنا إيه؟ في المسائل الأصولية، مسائل الفقهية، يؤخذ من كان إنه لا يزال يعني؟ لا. ممكن يطلق على كان لمرة واحدة أو لمرتين، زي عائشة مثلا في صحيح الإمام مسلم قالت عن حجة الوداع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج الوداع بعائشة، خلاص كده. قالت كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. يعني إيه؟ هل ينفع أن أنا أضع طيب بعد استحميته خلاص، استحميت واختسلت عشان الإيه العمرة، بعد ما اختسلت واستحميت رحت جايب الطيب كده وقعدت أدلع على جسمي كله، ورحت لابس الإزار والرداء، ورحت طالع الأتوبيس وأنا في ذي الحليفة قلت لبيك اللهم بعمرة، ينفع؟ ها؟ ينفع اهو، ما الحديث اهو، كنت اطيب النبي عليه الصلاه والسلام لاحرامه قبل ان يحرم، لكن المحرم انك تضع طيب بعد الايه؟ بعد الاحرام، خلاص ما ينفع. ولحله قبل ان يطوف، قبل ان يطوف، لانه قبل ان يطوف في يوم النحر بتعمل اربع حاجات، الحاج بيعمل اربع حاجات في يوم النحر، واحد الحلق، اثنين الذبح، ثلاثة الرمي، أربعة طواف الإفاضة. لو عمل الثلاثة دول، الحلق الذبح الرمي، صار عنده الحل الأصغر، له كل شيء إلا النساء. طواف الإفاضة حل له كل شيء، صح كده؟ يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم رمى وذبح وحلق يجوز وضع طيب؟ قالت ولحله قبل أن يطوف، قبل ما يطوف انا كنت بحط له الطيب عليه الصلاه والسلام. خد بالك بقى من كلمه ايه، كنت اطيب النبي عليه الصلاه والسلام، كنت. طب النبي عليه الصلاه والسلام ما حجش في عمره الا ايه؟ وهي ما حجت الوداع، واتت بكلمه ايه، بحرف ايه؟ كنت. هل تؤخذ من الاستمراريه؟ قال الشوكاني في ارشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الاصول، قال ولا يؤخذ من كان الاستمرارية، وإنما يؤخذ منها أنه قد يفعل الشيء مرة أو مرتين إلا إذا جاء الدليل بالاستمرار، مثلا كان يديم ذلك مثلا، يبقى دي قارينة على أنه إيه كان بيفعلها على طول مثلا، واضح الكلام؟ يبقى ما يصح إيه، ما يثبت هذه المسألة ولا يثبت فيها دليل في مسألة الإيه، مسألة السجود. لذلك القراء بينوا لهم، علموه، عرفوه، ما فيش حاجة اسمها ما احنا طول عمرنا كده، طول عمرنا ده كده، ده في سلو بلدكو يعني، ده بقى سلو بلدكو، سلو عيلتكو، مفهوم؟ طول عمرنا يوم الجمعة بنتجمع وبنتغدى مع بعضنا، الكلام ده قوله هناك، لكن في العبادة ما فيش حاجة اسمها طول عمرنا بنعمل كده، لان انت طول عمرك بتتعلم، وطول عمري بعرف اشياء وانا ماشي بعرف حاجات انا ما كنتش بعرفها، واضح الكلام؟ ده اللي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا بيسألوا بعضهم بعض عن أشياء، عمر نفسه كان بيسأل عن أشياء بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفها له من هو أقل منه وأدنى منه فضلا. يبقى طول ما أنت ماشي، احنا ماشيين بنتعلم، مفهوم؟ فليس عيب، ليس عيب إن أنا عرفت شيء ما كنت أعرفه، ده مش عيب، لأن أنت مش نبي عشان تعرف الدين كله، مفهوم الكلام؟ لكن العيب ان انا عرفت حاجة وما طبقهاش، هو ده بقى العيب، ان انا عرفت الحكم ده وبعد كده اجي اقرأ واسجد واعمل تاني، ما ينفعش، هتعاند، هتعاند مع مين؟ زي اللي انا بقول لك عليه ده، يقول لي هنقرأ وهسجدها، قلت له يا ابني انا مش قاضي، ما في فرق بين القاضي والمفتي، صح كده؟ الذي يفتي بخلاف القاضي، القاضي ليه سلطة تنفيذية، هتعمل هتعمل، مش هتعمل أطلع عينك، لكن أنت ما عندكش إلا لسان، صح كده؟ عايز تتفضل اتفضل اعمل، مش عايز تفضل خلاص أنت وربك يوم القيامة. أصلي مكسوف، ما مش هسجد إزاي؟ طب والناس تقول علي إيه؟ الناس تقول عليك إيه؟ الناس مالكش دعوة بيهم خالص، رايح دماغك من الناس. الناس عملت بيتكلموا، ما عملتش بيتكلموا، وانت عايش بيتكلموا، هتموت ويصلوا عليك وتدفن برضه هيتكلموا. مالكش دعوة من كلام الناس، الناس بتلغي. الناس طالما فيها لسانة يقعدوا يتكلموا. سيبك من الناس خالص. واضح كده؟ إنما أنت إيه؟ أمام ربك عز وجل. خلاص أنا عرفت حاجة، خلاص أبتدي إيه؟ أبتدي أعملها، أبتدي أطبقها. نسأل الله السلامة والعافية. طيب احنا كده يكون انتهينا، جزاكم الله خير. هو في اسئله شيخ يوسف؟ بس في وقت